يقول في رسالته: لقد توفيت والدتي قبل أن تؤدي فريضة الحج، فهل أنا ملزم بالحج عنها بعد أن وفقني الله بأداء هذه الفريضة عن نفسي؟ وهل يمكنني تكليف شخص آخر بالحج عن والدتي؟ أرجو إفادتي عن حكم الشرع في مسألة الحج عن الغير بصفة عامة، أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت والدتك تستطيع الحج في حياتها لأنها ذات مال، فإنك تحج عنها ثقة من الطيبين أو تحج عنها بنفسك، وذلك أفضل، لأنك ولدها وأقرب الناس إليها. فإذا حجيت عنها بنفسك فذلك أفضل إذا تيسر لك ذلك، وإن حجيت عنها بواسطة بعض الثقات الطيبين فلا بأس، وهذا واجب إذا كانت في حال حياتها مستطيعة. فالواجب أن يحج عنها من مالها أو من نفسك من دون نظر إلى مالها من باب الإحسان إليها والبر بها، فأنت مخير، إن شئت أخرجت من مالها وإن شئت حجيت عنها من نفسك بنفسك أو من مالك. وصف الثقة الطيب المعروف بالديانة والخير والأمانة. والحج عن الغير مشروع وقد يجب، إذا كان الغير توفي ولم يحج وهو مستطيع وجب أن يحجج عنه من ماله. أما إن كان لم تجب عليه الحج لأنه فقير فإن حج عنه أحد فلا بأس، وإذا حج الإنسان عن أبيه أو عن أمه العاجزين هذا مشروع طيب ومن البر، لكن لا يجب عليك أن تحج عن أبيك ولا عن أمك إلا إذا كان قادرين في حياتهما على الحج فتساهلا، فإنك تخرج من مالهما لمن يحج عنهما من الثقات الطيبين أو تحج عنهما بنفسك. وأما إذا كان قد حج أو كان غير مستطيعين للحج فإنه يسمح لك أن تحج عنهما ولا يجب عليك، بل هذا من برهما. نعم، أحسن الله إليكم.